إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ذكرنا أن أول شعبة من شعب الكفر هو التكذيب، وأن جميع شعب الكفر راجعة إليه، وأن اسم المكذب يعني الكافر، كما قال تبارك وتعالى: ويل للمكذبين، فتوعد المكذبين بالويل، والويل هو الهلاك والعذاب. وقال جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال جل وعلا: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فالعذاب والويل للمكذبين. وذكرنا أن التكذيب معناه رد الأمر أو رد الخبر، فرد أمر الله تبارك وتعالى تكذيب، وكذلك رد خبر الله تبارك وتعالى تكذيب، حتى وإن كان هذا الراد في قرارة نفسه مصدق بالخبر ومصدق بالأمر، ولكن إذا رده ولو ظاهرا فهذا مكذب وكافر، كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار الرادين لأمر الله تبارك وتعالى وخبره في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نفي الله التكذيب عنهم هذا تكذيب القلب، وإلا تكذيب اللسان واقع منهم، فقد وقع منهم أنهم قالوا عن النبي إنه كذاب وإن الذي جاء به كذب، ولكن قلوبهم لم تكن مكذبة لما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل كانوا يؤمنون في قرارة أنفسهم أن النبي صادق صلوات الله وسلامه عليه وأن وعد الله حق، ولكن التكذيب الظاهري الذي ظهر منهم ظهر لأسباب عدة كما ذكرناه في الخطبة الماضية، فإن المكذب قد يكذب للعلو أو للفساد أو للاستنكاف، أن يتبع من هو أدنى منه وأحقر منه، كما قال الكفار: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقد يروا أن القرآن حكمة بالغة ويدعو إلى الهدى، ولكنهم رأوا أن الشخص الذي جاء بالقرآن ليس أهلا لأن يتبع، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أو كان رفضهم للدين خوفا من الفقر وخوفا من تألب الناس عليهم، كما قالوا: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضه. فهذا مانع من الموانع التي منعتهم من اتباع الهدى، مع تصديقهم أنه هدى وإيمانهم بأن دين الله حق، لكنهم خافوا على أنفسهم، خافوا الفقر، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. الشاهد أنه مهما كان الداعي والدافع إلى التكذيب، فإن رد الأمر ظاهرا تكذيب، حتى وإن كان الراد في قرارة قلبه معتقد أن هذا الكلام حق وصدق. فهذا أكثر الناس كفرا ممن ذكرهم الله: فرعون، لا شك أنه كان مصدق بقلبه أن ما جاء به موسى إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، والله يقول عن مقالة موسى له: قال له موسى: لقد علمت أي يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني لقد علمت علما يقينيا يا فرعون أن الله هو الذي أنزل هذه الآيات التي جرت على يدي موسى عليه السلام بصائر، أي لتبصر، لتبصر الطريق. وقال الله تبارك وتعالى في قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ليه؟ لما؟ قال ظلما وعلوا. ظلما هنا مفعول لأجله، يعني لأجل الظلم والعلو، فهذا الذي دفعهم إلى رد الأمر وتكذيب الخبر، الذي دفعهم إلى هذا الظلم والعلو. فالشاهد أن التكذيب ليس بالضرورة لأن المكذب شاك أو موقن بأن المتكلم كاذب، لا، بل قد يكون موقن، قد يكون موقنا بأن المتكلم صادق، ولكن يمنعه مانع فيظهر التكذيب ويقول له أنت كذاب. الشاهد أن التكذيب ليس التكذيب الذي هو تكذيب الكفر، ليس معناه أن يكون كذلك مكذبا بقلبه، بل لو كذب بلسانه فقط وكذب بظاهره وهو مؤمن بقلبه فهو مكذب، وهو داخل في هذا الوعي، وهو كافر كفرا مخلدا في النار. بقي أمر آخر لم نذكره، هذا خلاصة ما ذكرناه في الخطبة الماضية. أمر آخر وهو أن التكذيب ليس التكذيب الكفر المخلد في النار ليس بالضرورة أن يكذب المكذب بكل ما أخبر به الله وأن يرد كل أوامر الله، بل لو رد أمرا واحدا فهو مكذب، ولو رد خبرا واحدا وقع في التكذيب، فإن رد خبر واحد مع تصديق الجميع هذا تكذيب، وكذلك رد أمر واحد بدافع من هذه الدوافع، دافع الكبر والاستنكاف، لو أمر واحد لله تبارك وتعالى فهو كذلك من المكذبين. فليس بالضرورة ليكون الكافر كافرا ومن أهل التكذيب أن يكذب بكل آيات الله، لا. نعم هناك من يكذب بكل آيات الله كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، فكان هذا تكذيب بكل ما جاءه من الله تبارك وتعالى. وقالوا مهما تأتنا بها، مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فهذا عناد، فهذا قد يكون سمت كفر على هذا النحو معاندين، ولو رأوا الحق تلو الحق تلو الحق فهم في تكذيب، فهم في تكذيب مهما تبين لهم. ولكن هناك من قد يصدق البعض ويكذب البعض ولا فرق، لا فرق بين هذا وهذا، لا فرق بين يكذب بعض ما جاءه عن الله تبارك وتعالى ومن يكذب كل ما جاءه عن الله تبارك وتعالى. قلنا كذلك إنه لا أظلم ممن يكذب بآيات الله ومثله من افترى على الله الكذب، وقد قال تبارك وتعالى لرسوله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بالحق لما جاء، ما في أظلم من هذين. فمن أظلم ممن كذب على الله، وهذا السؤال المقصود به التقرير، يعني لا أحد أظلم من هذا، لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، كما قال جل وعلا ومن أظلم من افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، لا أظلم من هذا. هذا ارتكاب أعلى الظلم، أن يقول شخص إني قد أوحي إلي أو أنا مرسل من الله أو إن الله يأمر بكذا أو كذا، فإن هذا كذب على الله تبارك وتعالى، إذا لم يكن الله قد أذن له وأرسله فهذا أعظم ذنب. الثاني والذي مثله أن يكذب الحق لما جاء، إذا كذب الحق، إذا علم أن هذا من الله تبارك وتعالى ولكن رده ولم يؤمن به وجحده وأنكره سواء كان أمرا أو خبرا، فهذا لا شك أنه لا أظلم منه. فالله يتهدد ويتوعد الكفار، يقول الكل ميت، النبي سيموت وأنتم ستموتون، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذه خصومة تتفق. من أظلم؟ قال الله تبارك وتعالى: فمن أظلم من كذب على الله؟ فلا شك، لا أظلم من كذب على الله، والنبي صلوات الله وسلامه عليه مبرأ من الكذب على الله تبارك وتعالى، فإنه لم يقل إلا صدق، قد برأه الله تبارك وتعالى وأخبر أنه الصادق الأمين، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنه قد بلغ الرسالة كما أراد الله تبارك وتعالى. أما الذنب الثاني: وكذب بالصدق إذ جاءه. هذا الشيء الذي يكذب بالصدق عندما يأتيه يعلم أنه صدق ثم يكذب به، لا أحد أظلم منه، وهذا واقع فيه، وهذا هو الذي وقع في هؤلاء الكفار الذين ردوا خبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. الشعبة الثانية، وهي شعبة لازمة للتكذيب، وهو الإباء. الإباء، والإباء معناه الامتناع، الامتناع من الطاعة، الامتناع عن الطاعة. وقد وصف الله تبارك وتعالى معصية إبليس الأولى لأنها جمعت هذين. قال: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وقال في الآية الأخرى: إلا إبليس أبى أن يسجد لله تبارك وتعالى. وقال في الآية الأخرى أنه كذب وأبى، فجمع بين التكذيب والإباء. فكل رد للأمر تكذيب، وكل امتناع عنه إباء. وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا بأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني من الذي يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمعصية النبي إباء وامتناع، امتناع عن طاعة الله تبارك وتعالى. بل الإيمان، وهو الوجه المقابل، الفئة الأخرى غير فئة الكفار، الإيمان يقوم على هذين الأمرين: التصديق والطاعة. فالإيمان تصديق وطاعة، والكفر تكذيب وعصيان، تكذيب وإباء. هذه حقيقة الإيمان وهذه حقيقة الكفر. فحقيقة الكفر رد الأمر، ورد الأمر تكذيب، ثم إباء، امتناع عن طاعة الله تبارك وتعالى. والعجب أن الله تبارك وتعالى يدعو إلى دار السلام، ويدعو إلى الهدى، وإلى المغفرة، وإلى الراحة، وإلى الطمأنينة، وإلى السعادة والفلاح، وأن الشيطان يدعو إلى ضد ذلك. لكن عامة الناس والكثيرون يتبعون الشيطان ويتركون طريق الله تبارك وتعالى. وقد ضرب النبي مثلا صلوات الله وسلامه عليه لمن يطيعه ويعصاه، فقال: إنما مثلي ومثلكم كمثل الرجل استوقد نارا، فجاء هذا الفراش والدواب التي تقع في النار فشرعنا يقعن فيها، فقام يذبهن ولكنه يغلبنه فيدخلن في النار، يقتحمن في النار. يقول النبي: فأنا آخذ بحجزكم وإنكم لتتفلتون مني. هذا مثل ضربه النبي صلوات الله وسلامه عليه لقيامه بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى للفلاح والنجاح، وأن مثله كمثل الرجل في البر استوقد نارا، ثم جاء هذا الفراش الذي إذا رأى النار يأتي ويقع فيها. فمن رحمة هذا الرجل بهذا الفراش بدأ يمنعهن بيده من هنا وهنا حتى لا يقعن في النار التي هو في حاجة إليها ليستضيء بها ولينتفع بها، ولكنهم يغلبنه، فراشة تدخل من هنا ودابة تدخل من هنا وهي تدخل من هنا، فيقول يغلب له. يقول: أنا مثلي مثل هذا الرجل، أحاول جاهدا أن أبعدكم عن النار ولكنكم تتقحمون فيها. يقول: فأنا آخذ بحجزكم، والحجزة اللي هي مربط الحزام، وإنكم لتتفلتون مني. فالإباء مهما كان دوافعه كذلك، معناه أنه تقحم في النار عياذا بالله. والله تبارك وتعالى يقول مقسما: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. هذه أقسام أيمان يقسم بها الله تبارك وتعالى، ثم يقول: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم أيها الناس في هذه الحياة لشتى، يعني مختلف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذا هو الإيمان والطاعة، فسنيسره اليسر، نسهل له طريق الجنة، اليسر طريق الجنة، نجعلها سارة عليه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. الإباء والتكذيب، هذا الله يقول من سار في هذا الطريق بخل، والله يدعو إلى الإنفاق في سبيله، واستغنى عن الله تبارك وتعالى، وكذب بالحسنى، كذب الجنة، فسنيسره للعسرة. وهي تهديد ووعيد، يعني نجعل طريق العسرة النار، نجعل طريق هذه العسرة ميسرا عليه. يدخل النار وهو يضحك، يدخل النار مسرورا معجبا بفعله وهو داخل إلى النار، فسنيسره للعسرة. ثم قال: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هذا الأشقى جمع بين التكذيب والتولي، والتولي هو الإعراض وهو الإباء، الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا النموذج الآخر. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من أهل الإيمان به والطاعة له ولرسوله، وأن يجنبنا التكذيب والإباء. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه. لا يشترط في التصديق أن يكون كل ما تخبر به موافقا لعقلك، أي واحد. كذلك لا يشترط في الطاعة أن يكون كل ما تؤمر به أنت تستطيعه، بل يجب أن تصدق ما دام تعلم أن هذا خبر عن الله ورسوله أن تصدق. وإذا كان عقلك يرفض هذا فاتهم العقل، لا تتهم الله. إذا اتهمت الرب واتهمت المخبر كذبت كفرت. أما إذا اتهمت عقلك، نعم اتهمت شيء فاصل، اتهمت من هو أهل للقصور وأهل للغفلة والضلال. أما من جعل عقله حكم على الشرع وحكم على الدين وحكم على الرسول وحكم على الله، فيقول هذا لا يوافق عقلي، ما بيدخلش راسي يقول الكلام هذا. هذا راسك الذي لا يدخلها كلام الله ولا يدخلها كلام الرسول هو الخربات. الخراب هنا في رأسك، وليس الخراب في كلام الله ولا في كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالعقل هنا هو القاصر عن الفهم وعن الإدراك. كذلك في الأمر، قد يكون هذا الأمر عظيم صعب، من يقوم بهذا؟ من يفعل هذا؟ يجب أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويجب أن تقول سمعت وأطعت، حتى لو كان على في الظن أن القدرة لا يمكن أن تقوم به، بل يجب أن تقول سمعت وأطعت. وهذه شعبة من شعب الكفر، أقول سبب من سبب التكذيب، أن كثيرا من المكذبين إنما ردوا الأخبار لأنها لم توافق عقولهم ومعقولهم. وما معقوله بالنسبة إلى علم الله تبارك وتعالى؟ ما معقول كونه علمك محدود وفهمك للأمور قاصر؟ كل البشر على هذا النحو. فإذا أخبر الله تبارك وتعالى بخبر ورأيت أنه يخالف هذا العقد الذي تتمتع به وتحمله وهذا المفهوم وما درج عليه أسلافك وما أثر عليه الناس، اتهم العقل، اتهم عقلك أنت، ولا تتهم الله تبارك وتعالى بأن كلامه لا يوافق العقل ولا يوافق المنطق. وكذلك في الأمر، هذا إبليس معصيته إنما جاءت من هذا، رأى أن أمر الله تبارك وتعالى له لا يخالف العقل، كيف يأمر الله تبارك وتعالى الملائكة الذين لهم هذه القدم الطويلة في عبادة الرب جل وعلا سنين آلاف قد يكون ملايين من السنوات يعبدون الرب تبارك وتعالى، ثم يقعون سجدا لمخلوق لم يركع لله ركعة بعد، وليس له قدم في الطاعة، ولم يسبق منه يعني ما يدل على يعني فضله وشرفه. فهذا جعل إبليس يقف في الأمر ويقول كيف أسجد لمثل هذا؟ أسجد لما خلقت طينة؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا؟ فرأى أن الأمر خارج العقل. والأمثلة على ذلك كثيرة، الأمثلة على هذا على الذين ردوا يعني كلام الله عز وجل وأمر الله عز وجل بعقولهم فخرجوا من التصديق والطاعة إلى التكذيب والإباء بهذا، لأنهم قاسوا الأمور بعقولهم، والعقل قاصر، عقلي وعقل قاصر، ما عقلي وعقلك إلى علم الله تبارك وتعالى؟ في القرآن أخبر تبارك وتعالى بأنه أنزل منه آيات محكمات، قيل أن معنى محكمات يعني لا يختلف عامة العقلاء في فهمها وتفسيرها، معنى واحد، لا تختلف لها معنى واحد، وأمور أخرى مشتبهات تحتاج إلى فهم تعمق، ماذا أراد الله عز وجل بهذا؟ قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل المحكم والمتشابه من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فردوا ما قصرت عقولهم وأذهانهم عن فقهه وفهمه إلى ما أدركوه وأيقنوه، وأن الله تبارك وتعالى إنما يقول الصدق ويقول الحق سبحانه وتعالى. وكذلك الأمر، وكذلك في الأوامر لا بد من رد الأمر أن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بخير ولا يأمر إلا بالعدل وبالإحسان سبحانه وتعالى. كم من الناس الآن قد يصلون ويصومون ولكن يقولون قطع اليد وحشي، رجم الزاني همجي، القصاص في القتلة والقصاص في الجروح انتقام وظلم، يقول لك قتلت نفس ظلما فلماذا نقتل غيرها؟ ينبغي أن نستبقي النفس الثانية، فالقصاص يرونه ظلم وانتقام وأن هذا يخالف الرحمة والعدالة. وكام وكام، وقد يكون مثل هؤلاء ليسوا كفارا أصليين وإنما مسلمين، وقد يكون بعضهم من أهل الصلاة والصوم، ومقالة من هذه المقالات كفر وخروج من الدين كله ورد الأمر. لأن معناه في الحقيقة ماذا؟ معناه في الحقيقة أن الله لم يحكم بالعدل وإنما حكم بالجور والظلم. والله تبارك وتعالى عندما أنزل هذه العقوبات التي يستبشعها الآن كثير من الناس، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، فقال هذا الجزاء لما كسبا، ثم قال إن هذا النكال من الله، يعني أن هذه عقوبة إلهية، الله هو الذي حدها سبحانه وتعالى، قال نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، الله على كل شيء قدير. فهذا بيان للعقوبة وأنها من الله. الله يقول في الجلد اللي بيقولوه الآن، تسمعوا الغرب الآن يقول الجلد، شوف ناس ينجلدوا يتقوم الدنيا وتولي، وهذه همجية ووحشية وجلد. والله يقول سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. لما المقدمة هذه؟ المقدمة مقدمة لأحكام. سورة أنزلناها، الله يخبر بأنه هو الذي أنزل هذه السورة، طبعا هو الله منزل القرآن كله، لكن هذا لخاصية الآن هنا في الأمر، والله عليم أن هذه الأحكام سترفض. فقال سورة أنزلناها، نحن الذين أنزلناها وفرضناها، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه العقوبة التي الآن إذا عرضت على الناس استبشعوها ورأوا أنها أمر عظيم، وأن هذه ردة ورجعية وجاهلية، وأن هذا أمر قد إذا لا يناسب حضارة الناس ولا يناسب الرحمة، وكل هذا كفر. رد أحكام الله تبارك وتعالى كفر، الراد على الله تبارك وتعالى كافر تكذيب، والمكذب مخلد في النار مهما كان، فلو صلى كل يوم، لكنه إذا كذب بأمر من الأمور، إذا كذب بحكم من الأحكام فهو كافر، كافر كفرا يخلده في النار. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.